وصلي على صراط المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بعد، نشهد توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء في تقرينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. في آخر لقاء التقينا فيه وصلنا عند وخر موسى صعقا، وقلنا إن بعض السلف قد فسر الصعق بالموت، ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين فسره بأنه قد غشي عليه. فقلت لكم إن كلمة الصعق صالحة للموت وصالحة للإغناء، والذي يحدد المعنى المراد إنما كما قلنا إما السياق وإما قرائن خارجية فبالنظر إلى السياق وجدنا ما يرجح تفسير ابن عباس أن المراد بالصاع أنه قد غشي عليه بدلالة فلما أفاق. فهنا ورد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء هذا الحديث في صحيح البخاري. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: جاء يهودي فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لطم وجهه، فقال: يا رسول الله أو يا محمد، إن رجلا من الأنصار من أصحابك قد لطم وجهه. اليهودي جاء مصفوعا على وجهه، ونسأل الله أن يصفعهم جميعا، ودخل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحد أصحابه من الأنصار هو الذي قد صفعه على وجهه. لما؟ وطبعا وأنا بقرأ هذا الحديث بقول: رحم الله أياما كانت العزة فيها للمؤمنين. يهودي يأخذ على وجهه ويضرب بالجزمة كمان، سبحان الله، اليوم هم يستطيلون على يعني المؤمنين وعلى المسلمين وعلى عباد الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فيشكو النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صفع وصفعه أحد الأنصار على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، يعني ارسلوا لهذا الأنصار يعني. فدعوه، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أأنت صفعته على وجهه؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: مررت بيهود، مر بعض اليهود يجلسون، فسمعت هذا يحدثهم ويقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: وعلى محمد، في لفظ والذي فضل موسى على البشر. فقلت: وعلى محمد، فغضبت لذلك وصفعته. اعتبر أن هذا اليهودي يقطع أن نبي الله موسى قد فضل على كل البشر، وبالطبع من البشر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أنه يفضل نبي الله موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا شيء قد أغضب الأنصاري، إذ أن الأنصاري يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، فغضب لأجل هذا وصفعه. طبعا أنا أذكر في هذا العصر يوم أن خرجت كلبة من كلاب اليهود ورسمت كاركتر قذر مثلها وصورت فيه صورة خنزير وكتبت عليه محمد يطأ كتابا وكتبت عليه القرآن. بالطبع يعني غضبنا لهذا غضبا شديدا، وتحدثنا في مثل هذا في موضوع. كان الشيء الغريب العجيب أن أحدهم يعني أرسل إليه تقول لي طيب يعني انت ألفت الدنيا ليه في ايه يعني انت ايش دخلك بالموضوع ده؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اصبح لا يعنيهم ولا يتأثرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه بالطبع كان في هذا الوقت كان في تطبيع علاقات بقى مع اليهود ورضا كامل عن اليهود، فطبعا مش معقول حد يطلع يزعل اليهود. فانظر الى موقف حاكم الأمة، ما قال للمسلم كيف تصفعه وتعمل لنا بقى فتنة طائفية واحنا في بلد واحد ومش عارف ايه وما الى هذا، وانما قدر في هذا المسلم هذا الشعور الإيماني والإسلامي، إلا أنه أراد أن يلفت النظر إلى شيء، إلا أنه أراد أن يلفت النظر إلى شيء. هذا الصحابي الأنصاري يعتقد ويقن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفضل على كل البشر وعلى كل الناس، ومنهم نبي الله موسى، ولأجل هذا الصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى نهى أن يأتي أحد فيفضله على الأنبياء، وكان هذا من فاط تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا خشيته على الأمة أن يصل البعض منهم أن بدلا من أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء أن يصل بالأمر أن يحط من شأن بعض الأنبياء، وهذا أمر لا يرتضيه الإسلام بأي حال من الأحوال، أو يظل يطري النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفعه إلى درجة الألوهية. هذه أمور مرفوضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس اسمع بقى اللي جاي يصعقون يوم القيامة. وطبعا القرآن نص على هذا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش لا أدري أفاق قبله أم جزي بصعقة الطور. سمعت الكلمة العبارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول واحد هفيق بعد هذه الصعقة، فحينما يفيق سيرى أن نبي الله موسى فائق وآخذ بقائمة من قوائم العرش. هذا يعني أنه إما أن يكون لم يصعق على الإطلاق، وإما أن يكون صعق ولكنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم في كونه فاق. فالنبي يقول لا أدري، يعني أنا أشوف قائم آخذ بقائمة من قوائم العرش، بقول هذا حديث البخاري، النبي يقول لا أدري أفاق قبلي أم جزية بصعقة الإيه طور. فهذا كان تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قد يجازي نبيه موسى بهذه الصعقة التي صعقها عند الطول، فيعصمه من الصعقة التي ستكون يوم القيامة، يعصمه منها، بدليل أن الله قال نفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يكون موسى بهذا على نبينا عليه الصلاة والسلام داخلا في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه. نعم فيش بقى. مش أي صوت إن شاء الله تعالى أن ربنا سبحانه وتعالى سوف يجازي نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بأنه صعق في الدنيا فيعصم من الصعق يوم القيامة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هذا الفضل حتى يبين أنه لا يجوز أن نفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. فهذا الحديث أورده البخاري في تفسير هذه الآية حتى يقول إني وخر موسى صعقة، إن هذه الصعقة سيكون لها سبب في أن يعصم نبي الله موسى يوم القيامة من الصعق. فساق البخاري هذا الحديث، فأردت أن أذكره لكم كما ساقه البخاري عليه رحمة الله. النتيجة طبعا إني كما قلت إني صعق موسى لفترة، في القرآن يقول فلما أفاق صدرت منه بالطبع كلمات، أولها سبحانك، وإحنا قلنا من ذي قبل إن هذه الكلمة تقال تنزيها وتقال إجلالا وإعظاما، أليس كذلك؟ الذين يرون عدم جواز الرؤية قالوا سبحانك أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يرى، خلاص. والذين رأوا جواز الرؤية، وهذا هو منهج السلف، قالوا إني سبحانك ويعظم الله سبحانه وتعالى ويجله، يعظم الله وإيه ويجله، لأن الله لما تجلى على الجبل جعله إيه ذكر، وهو أيضا لم يتحمل، فالمقام مقام إعظام والجلال، فهو يعظم الله سبحانه وتعالى ويجله. أما قوله تبت إليك، هذه الكلمة فكما قلت لكم كما فسرها بعض السلف أنه تاب من أنه طلب أمرا لم يستأذن فيه الله سبحانه وتعالى، يعني ما وقف موقف المستأذن، وإنما وقف موقف الطالب، أرني أنظر إليه. فقالوا إنه تاب من أنه طلب قبل أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى، ويعرض طلبه للرفض، لأنه في النهاية الله سبحانه وتعالى ما أجابه في طلبه، ما أجابه في إيه في طلبه. وبالأجل هذا قالوا إنه قال تبت إليه، وأنا أول المؤمنين، طبعا سبقه مؤمنون كثيرون أليس كذلك، يعني من لدن نوح، من لدن آدم، كم من الناس آمنوا، فكيف جاز له أن يقول وأنا أول إيه المؤمنين؟ فقالوا هو يعني مؤمني عصره، هو يعني إيه مؤمني عصره، زي ما الجماعة الكلاب اليهود لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى أثنى علينا في القرآن الكريم وفضلناكم على العالمين، نقول أي عالمين؟ فعممتها، القرآن كان يعني العالمين، أهل إيه؟ أهل الزمان، فلا تعممها، وفعلا فضل الله بني إسرائيل على أهل زمانهم، أنزل عليهم المن والسلوى وأرسل فيهم الأنبياء وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فملحهم التفضيل، وهذا لا يعني الثناء عليهم، لأنك إذا ما فضلت إنسان على سائر الناس ثم أساء إليك وإلى نفسه فهذه قيمة الذم له. ولذلك لما تقول واحد تقول له يا أخي ده أنا عملت لك وعملت لك وعملت لك، وفي النهاية أنت ها ما تستهلش هم كل برضه، فده ليس ما تحلم، وإنما هو ذم لهم، إن ربنا سبحانه وتعالى يؤثرهم على أهل زمانهم، ومع هذا يعني ما صانوا هذه النعمة وما حمدوها وما كانوا أهلا لها، فهذا في الحقيقة ذم لهؤلاء وليس مدح لهؤلاء. فإذا هناك كلمات تقيد، فلما قال وأنا أول المؤمنين لا تستطيع أن تقول هو أول المؤمنين على الإطلاق، فهو لا يقول عاقل بهذا أبدا بأي حال من الأحوال. ولذلك المفسرون والسلف قالوا أول المؤمنين يعني أول مؤمني أهل إيه؟ أهل إيه؟ أهل زمان، أهل إيه؟ أهل زمان. طبعا لما رفضت أو رفض طلب موسى بأن يرى الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا مدخل لبعضهم أو حتى طريقا للشيطان يلبس به على خلق الله، طلب ربنا رفض طلبه، أكيد ربنا مش راضي عنه، في نقيصة كده، ربنا مش في كذا في كذا في كذا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه حينما رفض طلب موسى بأن يراه ما كان هذا يعني أن موسى كان منتقصا أو أن الله سبحانه وتعالى غاضب عليه، لا، وإنما أراد الله أن يبين إني إن كنا قد رفضنا لك هذا الطلب فقد منحناك من النعم والخير الكثير الكثير. فهذا لا ينتقص من حق موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أنا أعطيتك من النعم الكثير فلا تطلب إلا ما أمنحك إياه، إلا ما أمنحك إياه، خلاص. ومن هنا قال ربنا بقى جاء بهذه الآية، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إذا أراد ربنا أن يقول هذا الرفض لا يعني ينقص من حقك، فنحن قد أعطيناك الكثير وخصصناك بالكثير بالكثير منه، اصطفيتك، الاصطفاء كما قال أهل العلم هو قمة الاختصاص والانتقاء، كل اصطفيت فلان يبقى دي قعدت بقى يعني تنتقي تنتقي لحد ما طلع ده اللي ايه الخلاص خلاص. فالاصطفاء كما قال أهل العلم قمة الانتقاء والاختيار، خلاص. هذه واحد. وهذا المصطفى الذي يعني انتقيته وخصصته اختصصته بمعالي الأمور، بمعالي الايه أمور. ولذلك تقول اصطفيت فلان يبقى دي حتسلى حتين، رقم واحد ان انا خصيته كده من وسط ناس كتير خلاص، ونمرة اثنين اعطيته ما لم اعطي ايه غيره. المصطفى ان انا اجي من وسط مية اقول الواحد تعالى تعالى، يعني ما ايه يعني لما قلت له تعالى يعني بعد مليون واحد قدامك كل واحد قاعد نائي، ده اصطفاء. تعالى دي يترتب عليها هعمل معاه ايه، هديله ايه، فبديله امور اشياء لم ياخذها احد غير، يبقى كمل بهذا الايه اصطفاء. يبقى رقم واحد انا انتقيت، ورقم اثنين عملت ايه ها منح، ورقم اثنين ايه هو ده بقى الاصطفاء، انتقاء ومنح، انتقاء وايه ومنح. فنبي الله موسى انتقي خلاص، رقم واحد اثنين اللي حصل ملح، يبقى ربنا عمل ايه بقى كده اصطفاء. فهي ربنا يقول له اصطفيتك على الناس، طب بايه بقى انتقاء ومنح، اداله ايه بقى، اداله ايه بقى، قال برسالاتي وكلامي. نقول ان ربنا سبحانه وتعالى كان اذا تكلم حتى لو قاعد مع موسى مليون واحد، مليون واحد، وكأن موسى كان صنعة خاصة أو الله. لذلك ربنا قال له اصطنعتك ايه ولتصنع على عيني، ويقول له واصطنعتك ايه، شوف الكلام، تصنع على عيني، اصطنعتك لنفسي، تحس ان هو صنعة ايه صنعة ايه صنعة خاصة. من خواص هذه الصنعة فعلا ان ربنا سبحانه زي ما قلت انت مثلا عندك 50 جهاز تسجيل حاططهم كده، وبعدين تيجي موجة او ارسال معين ما يستقبلوش غير جهاز معين، او الجهاز المعين ده بقى صنع ايه صنع خاصة، هذا الناس تستقبل الارسال اللي ايه خاص. موسى كان كده على نبينا عليه الصلاة والسلام، ربنا يتكلم موسى يسمع ويفهم. لو قاعد معاه مليون واحد يسمعه يسمعوش، يبقى ده اصطفاء ولا مش اصطفاء، ويبقى فعلا اصطنعتك لنفسي ولا تصنع على عيني، اصطفاء ده واختياره صنع خاصة ولا مش صنع خاصة، يستقبل كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من صفاته وكلم الله موسى تكليم، انه الكليم، انه الكليم خلاص. يقول اصطفيتك على الناس ايه برسالاتي وكلامي، خد لك رقم واحد كبير ربنا قال على الناس، قال علشان يخرج الملائكة، لأن ربنا بيكلم الملائكة، بيكلم الملائكة مش كده اللي يخاطب جبريل يا جبريل كذا وجبريل كذا، مش كده اللي يخاطب الملائكة لو خدوش كده، ما اصطفوش على الملائكة لأنه بالكلام ما الملائكة بيكلم، مش كده اللي عشان كده قال اصطفيتك على ليه؟ على الناس علشان يخرج ليه؟ الملائكة، لأنه يكلم الملائكة عليك كذلك، يكلم الملائكة. فجبريل في نفس القصتين انه رسول ومكلم، مش كده اللي ما قالوش بقى اصطفيتك انا على على على على الخلق، انا اصطفيتك على الايه على الناس، وبالدقه في التعبير عشان رقم واحد خرج الملائكه. طيب اصطفيتك على الناس، يقول لك طب ما الناس كان فيهم رسل كتير كده، الناس كان فيهم ده اللي خلى بعض اهل التفسير يقول لك اصطفيتك على الناس، اي على الناس من اهل زمان، من اهل ايه من اهل زمان. البعض قال لا، على الناس دي كل الناس، كل الناس، لان هو الاصطفاء كان بكم حاجه، مش بالرساله بس، بالرساله والايه والكلام، والاثنين دول الرساله والكلام مع بعض ما خدهمش غير موسى. يعني باقي الانبياء خدوا رساله لكن ما تكلموش، ما تكلموش، فاصطفيتك على الناس يبقى على كل الناس، بس بكم حاجه، مش بالرساله بس، بالكم حاجه، بالحاجتين، بالرساله والايه والكلام. يبقى هو كان له خاصيه، ها عشاء الناس كانت بالايه بالرساله والايه بالرساله والكلام. ولذلك عجبني كلام ابن عباس يقول الله اصطفى ابراهيم بالخله، اتخذ الله ابراهيم خليلا، خلاص اصطفى ابراهيم بالخله، واصطفى موسى بالكلام. اتشكون انه اصطفى محمدا بالرؤيه، هي دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها بقى، انه راى ايه، انه راى ربه، الكلام صحيح ابن عباس، ابن عباس شيري لانه صحيح من خصوصيات موسى قوي على نبينا صلى الله عليه وسلم اللي الكلام فعلا خفيتوك على الناس ويبقى من مما يعني خص به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا. نعم مال. احنا قلنا ان احنا بنبص الحاجتين الحاجة الاولانية الرسالة والحاجة الثانية الكلام. احنا قلنا واتفقنا ان ادم على نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان رسولا وانما كان نبيا, ودي تخرجوا برضه عن اختصاص موسى. يعني لو قلنا ان ادم ثبت له النبوة والكلام يبقى تقدم موسى واختص موسى بانه معه رسالة وكلام. احنا قلنا الرسالة, لذلك الحديث واضح ان اول رسول الى البشر كان نوح. قلت طب وادم يروح فين؟ اول رسول البشر نوح وادم يروح فين؟ يقول لك تعالى ما هو رسول يعني ايه؟ رسول يعني جاء بشريعة وملهج, بشريعة وايه؟ وملهج. الحاجتين بالرسالة والايه والكلام, يبقى هو كان له خاصية عن سائر الناس كانت بالايه بالرسالة والايه بالرسالة والكلام. ولذلك عجبني كلام ابن عباس يقول الله اصطفى ابراهيم بالخلة واتخذ الله ابراهيم خليلا. خلاص اصطفى ابراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام. أتشكون أنه اصطفى محمدا بالرؤية؟ هي دي اللي احنا كنا نتكلم فيها بقى, أنه رأى رب. الكلام صحيح ابن عباس, ابن عباس شيري لأنه صحيح من خصوصيات موسى قوي على نبينا صلى الله عليه وسلم اللي الكلام فعلا اصطفيتوك على الناس ويبقى من مما يعني خص به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية. نعم بل. احنا قلنا ان احنا بنبص الحاجتين الحاجة الاولانية الرسالة والحاجة الثانية الكلام. احنا قلنا واتفقنا ان ادم على نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان رسولا وانما كان نبيا, ودي تخرجوا برضه عن اختصاص موسى. يعني لو قلنا ان ادم ثبت له النبوة والكلام يبقى تقدم موسى واختص موسى بانه معه رسالة وكلام. احنا قلنا الرسالة, لذلك الحديث واضح ان اول رسول الى البشر كان نوح. قلت طب وادم يروح فين؟ اول رسول البشر نوح وادم يروح فين؟ يقول لك تعالى ما هو رسول يعني ايه؟ رسول يعني جاء بشريعة وملهج, بشريعة وايه؟ وملهج. هذه الشريعة والملهج, لكن ادم ما كان عنده شريعة ولا منهج. ادم جاء مربيا بس, بربي اولاد بس, له النبوة يربي اولاد, ولكن لم تكن له ليه؟ الرسالة اللي كان فيه كفر وفي شرك عشان يصلحه ويقول افعل ولا تفعل وحرام وحلال وكذا وكذا وكذا وكذا. لا, ادم كان يربى من الله وهو يربي مربى من الله وهو يربي اولاده وابنائه, فكانت له النبوه. ولذلك الحديث واضح, ادم نبي ادم نبي. نفس حديث اخر يقول لك اول رسول, وحديث الشفاعه يا نوح انت اول رسل الله. اول واحد تقول لي طب وادم راح فين؟ ادم كان نبيا ولم يكن ايه؟ ولم يكن رسولا. فلما يجي ربنا يقول برسالاتي وكلامي, برسالاتي دي تخرج مين؟ تخرج مين؟ هذا ولا كذا تخرج هذا, يبقى برضه مخطوه ماشي؟ يبقى فعلا مصطفى بالحاجتين دول, برسالاتي وايه؟ وكلامي. فلو كان هناك من كلمه الله ما كانش رسول, ولو كان هناك من هو رسول ما كانش كليم. يبقى مخصوص بالحاجتين دول ولا مخصوص؟ اصطفيتك على الناس بايه؟ برسالاتي وايه؟ وكلامي. كان صنعة خاصة كده تستقبل الكلام عن الله رب العالمين, رب العالمين. ربنا ده يقول له حاجة طيبة جدا في بالك من الوقت, فخذ ما آتيتك, المنح اللي اديها لك خذها ما تطلبش غيرها. عشان هو قال له ارني انظر اليك, اللي تاخده بس, فخذ ايه؟ ما اتيتك. يبقى معناها ايه؟ ما توصل حاجه زي كده. تضررش على حاجة تانية. فيك النعم اللي انا جدها لك ما تطمعش لديه. امال تعمل ايه؟ لا تنشغل بالطلب وانشغل بالشكر. القضية لا تعلموها. ان ربنا لما يديك خلاص مش طمع بقى وزوج مش كده ولا ايه؟ بقى طمع وزوج. بدل ما تشتغل بالطلب تشتغل بايه؟ وكن من الشاكرين. ليه؟ فانت لو عايز زيادة انما تشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. خدها قاعدة في حياتك ايه؟ انت لو عايز زيادة ما تطلبش. امال تعمل ايه؟ امال اشكر. كل ما تشكر ربنا ايه؟ يزيدك مش محتاج انك تكفر. وعزيزك ربنا خذ ما اتيتك خلاص خذ ما اتيتك كفايه قوي كده. فما ما تتعدهاش بقى. لا ده انا عايز ارجع يا ابني. المدير يعمل لي ايه؟ انا عايز ارجع. بس خلاص. خلاص يبقى التعبير من الله سبحانه وتعالى بالاكتفاء بكل نعم الله تعالى رساله وكلام خذهم بس خلاص. كفايه قوي نعم جليله من الله سبحانه وتعالى جميله من الله سبحانه وتعالى. ما تطلبش انما تعمل ايه؟ هدي بقى خذ ما اتيته ده اللي بيسموه الاكتفاء. اكتفي بده خلاص. طب ولو طمعان في زياده هل وكن من الشاكرين. اشتغل بالايه؟ اشتغل بالشكر. لما اشتغل بالشكر يبقى فعلا ولئن شكرتم لازيدنكم ولذلك احنا قلنا فيما مضى ان اي نعمه الانسان يحتاج فيها الى امرين قيد وزياده. قيد يعني ايه؟ تتمطلق تشتغل ايه؟ ترش منه وعايز فيها كمان ايه؟ عايز فيها زياده. يبقى يحتاج الى ما يقيدها ويحتاج الى ما يزيدها. قيد النعمه وزيادتها الشكر. تنشغل بشكر الله تثبت لك النعمه وتزيد. تنشغل بشكر الله تثبت لك النعمه وتزيد. تعرف اكتر من كده؟ خلاص. يبقى دي خذ ما اتيتك وكن من الايه؟ وكن من الشاكرين. انا معلش هحتفل بهذا القدر لان انا فعلا عايز